الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الخشوع بعد أن بيّن أن الدرجة الأولى هي التذلل لأمر الله سبحانه وتعالى وتلقيه بالقبول والإنقياد والامتثال والاستسلام للحكم، الاستسلام للحكم الشرعي والاستسلام للحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه على أسباب، والتواضع لنظر الحق، للشعور بنظر الحق سبحانه وتعالى إليه. وأن الدرجة الثانية هي الترقب لآفات النفس والعمل، ملاحظة ومتابعة والتفتيش عن آفات النفس والعمل، ورؤية كل ذي فضل عليك، وذلك لأن هذا من علامة التواضع وعدم التكبر. قال الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية الوقت من مراءاة الخلق، وتجريد رؤية الفضل. حفظ الحرمة عند المكاشفة، يقول: أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصاحبه خشوع يحفظ الحرمة، يحفظ حقوق الله عز وجل. المكاشفة في يعني عند أهل الحق هو الكشف عن الحق ومعرفته، كأن الإنسان يراه عيانا، وأعظم ذلك رؤية ملكوت السماوات والأرض واليقين بألوهية الله وحده لا شريك له وربوبيته سبحانه وتعالى. ليس مجرد مكاشفة عن غيوب جزئية انشغل القوم بها، انشغل من يدعي حصول الكشف له بذلك، مثل ما يفعله فلان أو ما كان في بطن فلانة أو أين الشيء المسروق، يظنون أن ذلك هو الكشف. الكشف في الحقيقة عند أهل السنة هو الكشف عن الحق، أن ينكشف له الحق الواضح كالشمس في الحقيقة، لكن أكثر الناس في غفلة عنه من صغر الدنيا وحقارتها وسرعة فنائها وإقبال الآخرة وعظمتها وبقائها ودوامها، من شهود ملك السماوات والأرض، ملك الله في السماوات وفي الأرض، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأكثر الناس يرون السماوات والأرض ولكن لا يرون الملكوت، ولا يرون تدبير الله سبحانه وتعالى وعظيم ملكه وقدرته، وأنه سبحانه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أكثر الناس يرون كل يوم أحداث الموت والحياة والولادة والرحيل والمرض والصحة والإعزاز والإذلال وإيتاء الملك ونزعه، يرون ذلك كل يوم أمام أعينهم، ومع ذلك فهم لا يرون الملكوت ولا يشهدون تدبير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم يحصل لهم كشف، والكشف المطلوب للمؤمن أن يرى هذا الكون كله يدبره مالكه وخالقه، وأن يشهد أعمال العباد صاعدة إليه، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يجتنب ما حرم ونهى عنه. وهكذا إذا حصل الكشف للإنسان شهد ما شهد جزءا مما يشهده الأنبياء، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عند البعض قد يصحبه شعور بالفضل على الآخرين، وأن له منه، وأنه أعلى من غيره، وهذا الذي يخشى على صاحب هذه المكاشفة. كما ذكرنا الناس الصوفية يعني القوم يذكرون المكاشفة بالكشف الجزئي عن الغيبيات، ويرون أن الكشف عندهم من أساس الولاية، وبعضهم يحصل لهم بساط والدلال على الله عز وجل فيخاطبه كأنه يخاطب صاحبه أو صديقه ويقول له فعلت كذا ولم تفعل كذا. وهذا مشهور عندهم، وبعضهم ألف كتبا في أمر المكاشفات يقول قلت له وقال لي وقلت له وقال لي ونحو ذلك، ويبنون أعمالهم وعلومهم على ذلك معرضين عن الكتاب والسنة، مع أن القرآن يرشدنا إلى الكشف الصحيح، وهو كما ذكرنا اليقين بملكوت الله في السماوات والأرض، وتوجيه وجهة القلب لله وحده لا شريك له، واستحضار ما كان عليه الأنبياء من عبودية الله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان صحة الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر والملائكة والنبيين والكتب، صحة الإيمان بذلك هو الكشف النافع، صحة العقيدة الصحيحة، صحة العقيدة وسلامة هذه العقيدة عن البدع والضلالات، والكشف في كل مسألة يعني من الإسلام والإيمان والإحسان عما يحب الله ويرضاه. والناس متفاوتون في الكشف، فكشف الحق للأنبياء ليس كالكشف لغيرهم، كشف الصديقين دون كشف الصالحين، والناس يتفاوتون في ذلك. وقد يقع شيء من الكشف عن أمور غيبية، لكن ليست هي التي يسعى إليها المؤمنون. لكن كما ذكرنا الخطر على صاحب هذا المقام وصاحب هذه الحال أن يظن لنفسه فضلا على غيره، ولذا قال حفظ الحرمة، أن هناك حدودا، فإياك أن يكون لك الدلال على الله، الدلال بمعنى شعور بأن لك منزلة عنده، والشطحات التي يقتقع منهم مثل أن يقول أحدهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ويتكبرون على خلق الله سبحانه وتعالى، ويقعون في انحرافات خطيرة نعوذ بالله من ذلك، وأشعارهم مليئة بهذه الاعتقادات الفاسدة، ويعني ما سموه شطحات وهي في الحقيقة تنم عن فساد اعتقاد والعياذ بالله. كما يقول قائلهم مثلا وملك معاني العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي، يعني يقول أنا مالك لكل معاني العشق أعبر عنها، وكل العاشقين تحت سلطاني، كل المحبين لله عز وجل رعيتي، كابن الفارض، كمثل هذه الكلمات. وهذه ليست شطحات في الحقيقة، الشطحة يعني خطأ مرة منفرد، لكن أن تكون الحياة كلها والأقوال كلها والمؤلفات كلها في تلك الضلالات والكفريات، فهذا يدل على أنهم ليسوا بأصحاب كشف، ولا إنما ضلوا ضلالا بعيدا. لكن المؤمن الصادق قد يقع له نوع من رؤية الفضل للنفس، فلا بد هنا أن يجرد رؤية الفضل لله، وأن يرى أن الفضل لله وحده لا شريك له، وأن يصفي وقته عن مراءة الخلق. يقول أما تصفية الوقت من مراءة الخلق فلا يريد أنه يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، يعني حققوا الإخلاص قبل ذلك، وإنما المراد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس، فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. يقول يخفي أحواله عن الخلق جهده، يبذل جهده كما يخفي الناس سيئاتهم فهو يخفي حسناته. ده إلهام، والكشف ده وحاصل كما ذكرنا من قبل للصالحين. يعني هذا يعني الذي وصل إلى هذه المرتبة يخفي أحواله الإيمانية عن الخلق كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس، فيعجبه اطلاعهم عليها. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، والمعصوم من عصمه الله. يعني إن هو يدخل إليه الشيطان، وابتداء ليس عنده ذلك، ولكن لا يعني يهتم بأن يكون له أحوال مع الله عز وجل دون أن يراها الناس، فيطلع الناس منه على أحوال صالحة فيتكلمون بذلك، فيعجبه هذا الأمر، ف فيدخل إليه الشيطان من هذا الباب ويصبح أمر إعجاب الناس هو الذي يبحث عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، أنه هو نفسه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. يعني يقول أن الإسلام نفسه كتحقق به لم يصح له بعد، ودخل في الدين لكن تحقق به أكمل الأعمال الواجبة وترك المحرمات، هو لم يصح له بعد ذلك حتى يدعي أنه له منازل عالية في الشرف في هذا الدين. يقول: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، ما لي شيء من الخير ولا مني شيء من الصلاح ولا في شيء من الطاعة، كل ذلك منة من الله. هو شهود الفقر التام، تجريد رؤية الفضل. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدى وابن المكدى أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. يعني التعبان المجهود. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، له كتاب قاعدة في التفسير مقدمة في سورة التفسير، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه رحمه الله. يقول في آخر عمره بعث لتلميذه ابن القيم يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا، إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، إلا بإذن من الرحمن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع فينا، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا، إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد يأتي، وما من بعد قد يأتي، الحمد له سبحانه وتعالى. يقول: أما تجريد الفضل فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. هو عز وجل الذي من وحده عليك، وأنت في الغيب المحض، وأنت عدم محض، ليس إلا في علم الله عز وجل. إن كان بك من خير، وإن وفقت لخشوع، وإن حصل لك كشف، وإن وفقت لإسلام وإيمان، فكل ذلك محض منة منه. التجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه، هو في الحقيقة الفضل له عز وجل، لكن المشكلة هل ترى أنت ذلك، وهل تجرد هذه الرؤية؟ الفضل في الحقيقة لله وحده لا شريك له، في لكل ذي فضل الله عز وجل هو الذي تفضل عليه، لكن أكثر الناس لا يرون ذلك، والخطر على الصالحين من عدم رؤية ذلك، أن يرون الفضل لأنفسهم، أن يروا الفضل لأنفسهم، وأن يروا أسبابهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم دون أن يروا فضل الله. يقول: التجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه، وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه، وإنما الشأن في تجريده في الشهود، في أن تشهد هذا، تتجرد بحيث لا تشهد إلا فضل الله، ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر. هو في نفس الأمر الفضل له عز وجل، حقيقة الأمر كذلك، لكن المشكلة أن تشهد أنت ذلك حتى توافق الحق. قال: فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منها، إلا بما عقل فيه منها وخشع فيه لربه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، أو ربعها، حتى بلغ عشرها. وهو حديث صحيح. على قدر ما عقلت وعلى قدر ما خشعت في صلاتك يكتب، هذا في الصلاة. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، يعني كل الحديث اللي ورد في فضل الصلاة الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ونحو ذلك، كلها إذا يعني كان خاشعا فيها. أما أنه يسقط القضاء وأنه أدى الصلاة، يقول: فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها، وتعقلها غلب التعقل، اعتد بها إجماعا. وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليها عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها أكثرها لم يعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها أبو عبد الله ابن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، في إحياء علوم الدين، لا في وسيطه وبسيطه، كتب الفقه قال بالإجزاء موافقة لعامة الفقهاء. هذا الخلاف في الحقيقة غير مشهور. الخشوع الظاهر إذا تم بأن يكمل الأركان، يقرأ الفاتحة، يركع حتى يطمئن راكعا، يرفع حتى يعتدل قائما، يركع يسجد حتى يطمئن جالسا، وهكذا الاطمئنان الظاهر بحيث أدى الأركان، فهذه تسقط الفريضة عند عامة أهل العلم. الخلاف الذي ذكره ليس بخلاف معتبر، ولكن يعني من تعلق ب يعني الصوفية هم الذين أوجبوا الإعادة. قال: واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قال: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ الحديث يدل على أنه يعتد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي الصلاة، وذكر أنه يكتب له إيه؟ ربما العشر، والعشر هذا أقل من الإيه؟ لا، ده يعني أكثرها لم يكتب له، لم يعقلها، ومع ذلك سماه قد صلى ليه الصلاة. ولو كانت باطلة لم يكتب له لا عشر ولا إيه؟ ولا نصف ولا ثلث ولا شيء. قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها؟ والحقيقة أن هذه الصلاة قليلة الثواب أو عديمة الثواب على حسب ما عقل منها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت، إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد بعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة، فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. وهذا لو كان متعمدا يصلي صلاة لا يعبأ بها، يقف هكذا، وهذا لا يكون في الحقيقة إلا مرائيا، لكن من يغلبه انشغاله بالدنيا فكأنه لم يحسن غير ذلك. عسى الله عز وجل أن يقبل بضاعتنا المزرعة، ونسأل الله أن يرحمنا. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبودية القلب بالغفلة والوسواس فأن تصح عبودية رعيته وجنده ما ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. هذا حديث حسن، وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد الأقوال الثلاثة، دعاء الثناء أو دعاء العبادة مثل الحمد لله والله أكبر ونحو ذلك. دعاء المسألة: نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الهدى، نسألك العافية، أو خاص بدعاء المسألة فقط. الصحيح أنه عام. يقول: فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه من قلب غافل. قال: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له، كما ذكرنا هذا في حق من تعمد ولم يقصد أن يخشع في الصلاة ونوى التقرب بها إلى الله، لكن غلبته الغفلات وتذكر أذكر كذا أذكر كذا. قالوا: وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. يقول: وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت، وذا الصحيح المشهور، عن صلاتهم سهون يعني يتركون الوقت حتى يخرج. يقول: إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع، والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء. وده الصحيح، أنه هم مراؤون، الذين هم يراؤون، لذلك ليس عندهم خشوع. أما من ضعف خشوعه وهو يريد بالصلاة وجه الله لا تبطل صلاته إن شاء الله. يقول: ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى، لوجوه: أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله وهو القضاء، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، كما نص عليه أحمد وغيره. المسافر والمريض نعم، أما ذي الشغل فليس عليه دليل. وبالجملة فمصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القرآن؟ ترك حرف من الفاتحة أو شدة، لأنه كم حرفين، لو قال إياك نعبد ولا ضالين مثلا، يقول الصلاة بطلت. يقول كيف يظن أنه يبطلها بترك ذلك أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد، ده عندما نتركها عمدا عند الحنابلة وده الصحيح، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوت لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها. فهذه ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. وقد ذكرنا مأخذ هذه الحجج، وأنها تصح على من تعمد ذلك، صلى صلاة لا يريد أن يحضر فيها، وهذا لا يكون إلا مرائيا، فهو الذي سهى عن لب الصلاة، ليس الذي أراد أن يخشع لكن غلبته مشاغل الدنيا. قال أصحاب القول الآخر، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوي بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسرد سردتين وهو جالس. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا: هذا هو السر في سجدتي السهو، ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماهما سجدتي السهو النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السرود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب. غالب يعني الغالب على الصلاة ولا أقل قدر في الصلاة؟ قال: لكل سهو سجدتان، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. قال: ولأن شرائع الإسلام، الغالب على الناس أنه يحصل لها ذلك. قال: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، أما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل أسرارهم إلى الله، فيناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى الله، والله يتولاه في الدار الآخرة. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنه لا يسقط عنه العقاب ولا يحصل له في الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، حقيقة نقول على قدر ما أدرك، حتى ولو كان في تكبيرة واحدة، حتى ولو كان في حمد الحمد لله رب العالمين، استحضر ذلك يثاب إن شاء الله، فضل الله أوسع رحمته أوسع مما حجره هؤلاء. يقول: فإن للصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه واستنارته. هذا كلام حق لا شك فيه، بمعنى أن الصلاة التي تؤثر في القلب، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنير القلب، تزيد في إيمانه من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجود حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على الله وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه، والله أعلى وأجل. والله مثل مش مظبوط أبدا، هو عايز يضرب المثل والله أعظم فضلا، لكن ده مثل ما يحصلش به أصلا راحة. يقول: وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة، ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع والخضوع. وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله. فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. مسألة وجوب الإعادة هذا بهذه الطريقة قول محدث، يأمره بالصلاة مرتين وقد أجزأه، لا نقول له كمل بالنافلة، نقول له قد أجزأت الصلاة، سقطت عند الله عز وجل وليس في أحكام الدنيا فقط، بل سقطت عند الله عز وجل الفريضة بذلك، ولكن لم يحصل الثواب العاجل والآجل. يقول: وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا، وهذا القول الثاني أرجح القولين والله أعلم. بل الصحيح أن القول بوجوب الإعادة قول شاذ غير معتبر والله أعلى وأعلم. بل ومسألة تحصيل الثواب العاجل والآجل عند الله، فإنما إذا فاته الخشوع لا يعيد نفس الصلاة لأنه قد صلى الصلاة أجزأته، سقطت الفريضة، لكن يتنفل عسى أن يجد في النافلة تعويضا لما فاته والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر.